بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا مع تفسير هاتين الآيتين من سورة الزمر. نحن على موعد مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. هذه الآية جاءت بعد قول الله جل وعلا: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. هل تستطيع أن تهدي الذين غلبت عليهم شقوتهم، لم تسبق لهم من الله الحسنى؟ هل تستطيع أن توفقهم لقبول الحق والانتفاع به فتنقذهم بذلك من النار؟ لا يملك أحد ذلك. إن هداية البيان كما قلنا مبذولة للبشر، لكن هداية التوفيق لا يملكها إلا خالق البشر. الله جل وعلا قال لنبيه: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وقال له في آية أخرى مواسيا له في وفاة عمه أبي طالب على غير الإسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية المثبتة هداية البيان، وهي مبذولة لمن توجه إليها من البشر. الأنبياء يهدون، الصحابة يهدون بما يبلغونه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والعلماء عبر القرون يقدمون هداية البيان للناس. وهديناه النجدين إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أما هداية التوفيق لا يملكها إلا الله جل جلاله. ولأن القرآن الكريم كتاب متشابه المثاني، إذا ذكر أهل النار ثنى بذكر أهل الجنة، إذا ذكر وعدا ثنى بذكر الوعيد، إذا ذكر ما يوجب الخوف ذكر ما يوجب الرجاء. فكما ذكر حال الأشقياء الذين لا يستطيع أحد أن ينقذهم من النار إذا غلبت عليهم شقوتهم ولم تسبق لهم من الله الحسنى، ثنى فقال: لكن الذين اتقوا ربهم، الذين كانوا يخشون ربهم بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. لكن الذين اتقوا ربهم، جعلوا بينه وبين سخطه جنة يستجنون بها من سخطه ومن مقته ومن عذابه. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية. القصور الشاهقة في الجنة، الغرف القصور الشاهقة المبنية المحكمة المزخرفة العالية، المحكمة المزخرفة العالية. وقد روي في الحديث: إن في الجنة لغرفا يرى بطونها من ظهورها وظهورها من بطونها. فقال أعرابي: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. هذا مهر الجنة، مهر هذه القصور الشاهقة المبنية المزينة المزخرفة في الجنة لمن أطاب الكلام. أحرص أن تقول للناس حسنا، أحرص على أن لا يخرج من بين شفاهك إلا الكلم الطيب الذي يرضي الله جل وعلا وتطمئن به قلوب عباده. لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فإن شرف المسلم وإن عزه قيامه بالليل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. في رواية أخرى في الحديث: وتابع الصيام. ليس المقصود طبعا صيام الفريضة، هذا فرض على المسلمين جميعا، لكن تابع الصيام لأن الله جل وعلا أشار علينا بعض النوافل، صيام الاثنين والخميس، الأيام البيض من كل شهر، عرفة، عاشوراء. الله جل وعلا شرع لنا أياما يكون صيامها نافلة، ولا يزال العبد يتقرب إلى ربه بالنوافل حتى يحبه، فإذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. لكي تعرف مقام أهل الغرف، ولكي تعرف منزلتهم بالنسبة لأهل الجنة، إن أهل الجنة لا يتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب الدري في السماء الغابرة أو في الأفق الشرقي أو الغربي. كيف ننظر نحن في الدنيا إلى كوكب في السماء؟ سبحان الله، المسافة بعيدة جدا جدا. هكذا ينظر أهل الجنة إلى أهل الغرف الذين اختصه الله بهذه الكرامة وأنزلهم هذه المنزلة، كما ننظر نحن في الدنيا إلى كوكب دري في السماء الغابرة. والحديث مخرج في الصحيحين، إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب الدري في السماء الغابرة، أو قال في الأفق الشرقي أو الأفق الغربي. والصحابة قالوا يا رسول الله، أولئك النبيون، من أهل لهذه المنزلة غير النبيين؟ قال والذي نفسي بيده، قوم آمنوا بالله وصدقوا الرسل. آمنوا بالله وصدقوا الرسل. وبعد هذا، يعني هل يمكن أن يدوم المرء على حالة الرقي الروحي والشفافية الإيمانية وحضور القلب وقته كله؟ لا يلزم أن يكون بنفس المستوى طوال الوقت، فإن القلوب لها إقبال وإدبار، والإيمان له مد وجزر وزيادة ونقصان. يعني أبو هريرة كان يقول: قلنا يا رسول الله، إن إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة، فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. فقال: لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي، لصافحتكم الملائكة بأكفهم، ولزارتكم في بيوتكم، ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر الله لهم. قلنا: يا رسول الله، حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ فقال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها الذي يربط بين هذه اللبنات المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم تحمل على الغمام، وتفتح لها أبواب السماوات، ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. نعم، غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، أي تسلك الأنهار بينها وفي ثناياها. لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، تسلك كما يشاءون، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. سبحان الله، الأنهار في الجنة تتقلب وتجري كما يشاء أهل الجنة وأين أرادوا. أراد أن يوجه النهر إلى هذه الناحية وجهه، إلى تلك الناحية وجهه، سهلة لينة منقادة لهم يوجهونها، فتتجه كما يريدون وكما يحبون وكما يشاءون. ألم يقل النبي، ألم يقل الله جل جلاله في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ثم تأتي الآية التالية: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. يخبرنا الله جل جلاله في هذه الآية أن أصل الماء الذي في الأرض إنما هو من السماء، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فينزل الماء من السماء فيكمن في الأرض ثم يصرفه الله تعالى في أجزاء الأرض كيف يشاء وينبعه منها عيونا ما بين عيون صغار وعيون كبار بحسب الحاجة إلى ذلك. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء، يقول السلف: ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء، ولكن عروق في الأرض تغيره فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، أي يخرج بالماء النازل من السماء زرعا مختلفا ألوانه، أشكاله مختلفة، طعومه مختلفة، روائحه مختلفة، منافعه مختلفة. ثم يهيج بعد النضارة والشباب، يتحول إلى الكهولة، فتراه مصفرا أي خالطه اليبس، ثم يجعله حطاما أي يعود يابسا يتحطم. إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب، يتذكرون بهذا فيعتبرون أنه للزوال، للزوال، كل شيء للزوال. الدنيا تكون خضرة نضرة حسناء ثم تنقلب عجوزا شوهاء. الشاب في ميعة شبابه يعود شيخا هرما كبيرا. وأذكر في هذا المقام أبيات جميلة: ابن عشر من السنين غلامه رفعت عن نظيره الأقلام، وابن عشرين للصبا والتصابي ليس يثنيه عن هواه ملام، والثلاثون قوة وشباب وهيام ولوعة وغرام، فإن زاد بعد ذلك عشرا فكمال وشدة وتمام، وابن خمسين صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام، وابن خمسين مر عنه صباه فيراه كأنه أحلام، وابن ستين صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام، وابن سبعين لا تسلني عنه، فابن سبعين ما عليه كلام، فإن زاد بعد ذلك عشرا فهو حي كميت والسلام. ثم يهيج فتراه مصفرا خالطه اليبس ثم يكون حطاما. يعني فالسعيد من يعتبر بما يضربه الله جل وعلا من أمثال، وما أكثر ما يضرب الله تعالى مثل الحياة الدنيا بما ينزله من السماء من ماء وبما ينبت به فيها من زروع وثمار، ثم ما يكون بعد ذلك من حطام. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فائدة جميلة للإمام القرطبي رحمه الله يطرح هذا السؤال: لماذا شبه الله سبحانه الدنيا بالماء عند قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء؟ نعم، يقولون شبه الله سبحانه الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر في موضع فكذلك الدنيا لا تبقى على حال واحدة، ولأن الماء يذهب ولا يبقى، وكذلك الدنيا تفنى ولا تبقى. هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفكي، فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. ثم قالوا: ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يبتل، فكذلك الدنيا لا يسلم أحد من فتنتها وآفتها. ثم قالوا: ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، أما إذا جاوز المقدار صار مهلكا. وكذلك الدنيا الكفاف منها ينفع وفضولها يضر، خذ من الدنيا حاجتك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وقليل يكفيك خير من كثير يطغيك. ولا تستطيع أن تؤدي شكره أو أن تحفظ لله فيه حقه. وعلى الجملة فإن هذا التشبيه يفيد أن كل من المشبه والمشبه به اللي الدنيا والماء إذا نزل وأثمر ثمرته يمكث ما شاء الله وهو في إقبال وبركة، يعني زيادة، ثم عما قليل يضمحل ويزول. وقد صور لنا النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا تصويرا بليغا، حيث قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري، ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم.